فيومئ الإنسان ولا يلزمه أن يضع يديه أو ركبتيه على الأرض. والحكمة من السجود أنه من كمال التعبد لله وذل له، فإن الإنسان يضع أشرف ما فيه وهو وجهه بحذاء أسفل ما فيه وهو قدمه، وأيضا يضعه على موطئ الأقدام، يفعل كل هذا تعبدا لله تعالى وتقربا إليه. ومن أجل هذا التطامن والنزول الذي فعله لله تعالى صار أقرب ما يكون الإنسان من ربه ووساجد، مع أنه لو قام لكان أعلى وأقرب، لكن لنزوله لله عز وجل صار أقرب إلى الله، فما توضع أحد لله إلا رفعه الله. هذه هي الحكمة والسر في هذا السجود العظيم. ولهذا ينبغي لنا أن تسجد قلوبنا قبل أن تسجد جوارحنا، بأن يشعر الإنسان بهذا الذل والتطامن والتواضع لله عز وجل، حتى يدرك لذة السجود وحلاوته، ويعرف أنه أقرب ما يكون إلى الله. وهذا المعنى قد يغفل عنه أصحاب الظواهر الذين يريدون أن يجملوا الطاعات بظاهرها وهم يحمدون على هذا. ولا شك أننا مأمورون أن نجمل الطاعات بظواهرها بتمام الاتباع وكماله، لكن هناك شيء آخر يغفل عنه كثير من الناس ويعتني به أرباب سلوك، وهو تكميل الباطن، بحيث يركع القلب قبل ركوع البدن ويسجد قبل سجود البدن. ولكن قد يقصر أرباب السلوك الذين يعتنون بالباطن في إصلاح الظواهر، فتجدهم يخلون كثيرا في إصلاح الظواهر. والكمال هو إصلاح الأمرين جميعا، والعناية بكمالهما جميعا، بكمال البواطن وكمال الظواهر. وإني والله وأشهد الله أننا لو أقمنا الصلاة كما ينبغي لكنا كلما خرجنا من صلاة نخرج بإيمان جديد قوي، لأن الله تعالى يقول: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن نسأل الله أن يعاملنا بعفوه، ندخل فيها بقلب ونخرج بقلب، هو القلب الأول، لأننا لا نأتي بما ينبغي أن نأتي به من خضوع القلب وحضوره وشعوره بهذه التنقلات التي هي رياض متنوعة وأفعال مختلفة وأقوال، هي ما بين قراءة كلام الله عز وجل وذكره وتعظيمه وتكبيره ودعائه والثناء عليه ووصفه بأكمل الصفات التحيات لله والصلوات إلى آخره، فهي رياض عظيمة، لكن فينا قصور من جهة مراعاة هذه الأسرار. وقد ورد في الحديث: إن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود، في من يدخل النار من العصاة، لأن عصاة المؤمنين إذا لم يتب الله عليهم ولم يكن لهم حسنات ترجح على سيئاتهم فإنهم يعذبون بالنار بقدر ذنوبهم، لكن أعضاء السجود محترمة لا تأكلها النار ولا تؤثر فيها. ولهذا قال بعضهم: يا رب أعضاء السجود أعتقتها من فضلك الوافي وأنت الباقي، والعتق يسري في الغنى يا ذا الغنى فمل على الفاني بعتق الباقي. فتوسل إلى الله بعتق هذه الأعضاء إلى أن يعتق جميع البدن لسريان العتق إليه. قوله: ويجافي عضديه عن جنبيه، الفاعل المصلي الساجد، يجافي عضديه عن جنبيه يعني يبعدهما، لأنه ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، حتى إن الصحابة يرقون لهم من شدة مجافاته صلوات الله وسلامه عليه، وحتى إنه لا يرى بياض إبطه من شدة مجافاته، وحتى إنه لو شاءت أن تمر البهمة وهي صغار الغنم من تحته لمرت من شدة مجافاته. ويستثنى من ذلك ما إذا كان في الجماعة وخشي أن يؤذي جاره، فإنه لا يستحب له لآذية جاره، وذلك لأن هذه المجافاة سنة والإيذاء وأقل أحواله الكراهة، ولا يمكن أن يفعل شيء مكروه مؤذي لجاره مشوش عليه من أجل سنة. ولهذا استثنى العلماء رحمهم الله ذلك، فقالوا: ما لم يؤذي جاره. فإن آذى جاره فلا يفعل، ولكن اعلم أنك متى تركت السنة لدرء المفسدة والله يعلم أنه لولا ذلك لفعلت فإنه يكتب لك أجرها، فإن الرجل إذا ترك العمل لله عوضه الله عز وجل، بل حتى إذا تركه بغير اختياره. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. قوله: وبطنه عن فخذيه، أي يرفعه عن فخذيه، وكذلك أيضا يرفع الفخذين عن الساقين، فهذه ثلاثة أشياء: واحد، التجافي بالعضدين عن الجنبين، اثنان، وبالبطن عن الفخذين، ثلاثة، وبالفخذين عن الساقين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: معتدلوا في السجود، أي اجعلوا سجودا معتدلا لا تهصرون فينزل البطن على الفخذ والفخذ على الساق، ولا تمتدون أيضا كما يفعل بعض الناس إذا سجد يمتد حتى يقرب من الانبطاح، فهذا لا شك أنه من البدع وليس بسنة. فما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة فيما نعلم أن الإنسان يمد ظهره في السجود، إنما مد الظهر في حال الركوع، أما السجود فإنه يرتفع ببطنه ولا يمده. قوله: ويفرق ركبتيه، أي لا يضم ركبتيه بعضهما إلى بعض بل يفرقهما. وأما القدمان فقد اختلف العلماء في ذلك، فمن العلماء من يقول إنه يفرق قدميه أيضا، لأن القدمين تابعان للساقين والركبتين، فإذا كانت السنة تفريق الركبتين فلتكن السنة أيضا تفريق القدمين، حتى إن بعض الفقهاء رحمهم الله قدروا ذلك بأن يكون بينهما مقدار شبر بالتفريق. ولكن الذي يظهر من السنة أن القدمين تكونان مرصوصتين، يعني يرص القدمين بعضهما ببعض، كما في الصحيح من حديث عائشة حين فقرت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدها على بطن قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد. واليد الواحدة لا تقع على القدمين إلا في حال التراص، وقد جاء ذلك أيضا في صحيح ابن خزيمة في حديث عائشة المتقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان راصا عقبيه. وعلى هذا فالسنة في القدمين هو التراص بخلاف الركبتين واليدين. ولم يذكر المؤلف رحمه الله هنا محل اليدين، ولكنه ذكره في أول باب صفة الصلاة حين قال: يرفع يديه حذو منكبيه كسجود. وعلى هذا يكون موضع اليدين على حذاء المنكبين، وإن شاء قدمهما وجعلهما على حذاء الجبهة أو فروع الأذنين، لأن كل هذا مما جاءت به السنة. مسألة: لو طال السجود بأن كان خلف إمام يطيل السجود، هل يضع ذراعيه على الأرض يتكئ على الأرض؟ نقول: لا يتكئ على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. لكن قال العلماء رحمهم الله: يعتمد بمرفقيه على ركبتيه إذا شق عليه طول السجود، وهذا إذا كان مع إمام. أما إذا كان يصلي نفسه فإنه لا ينبغي له أن يكلف نفسه ويشق عليها، بل إذا شق عليه وتعب فإنه يقوم، لأن الله سبحانه وتعالى يسر على عباده. قوله: ويقول سبحان ربي الأعلى، أي حال السجود يقول سبحان ربي الأعلى، وقد سبق معنى التسبيح. وما الذي يسبح الله عنه، أي ينزه عنه؟ وأما قوله ربي الأعلى دون أن يقول ربي العظيم، لأن ذكر علو الله هنا أنسب من ذكر العظمة، لأن الإنسان الآن أنزل ما يكون، لذا كان من المناسب أن يثني على الله بالعلو. وانظر إلى الحكمة والمناسبة في هذه الأمور، كيف كان الصحابة في السفر إذا علوا شيئا كبروا، وإذا هبطوا واديا سبحوا، لأن الإنسان إذا علا وارتفع قد يتعظم في نفسه ويتكبر ويعلو، فمناسب أن يقول الله أكبر ليذكر نفسه بكبرياء الله عز وجل. أما إذا نزل فإن النزول نقص، فكان ذكر التسبيح أولى لتنزيه الله عز وجل عن النقص الذي كان فيه الآن، فكان من المناسب أن يذكر الإنسان نفسه بمن هو أعلى منها. ونظير هذا من بعض الوجوه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شيئا يعجبه من الدنيا يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، لأن الإنسان إذا رأى ما يعجبه من الدنيا ربما يلتفت إليه فيعرض على الله فيقول لبيك استجابة لله عز وجل، ثم يوطن نفسه فيقول إن العيش عيش الآخرة. فهذا العيش الذي يعجبك عيش زائل، والعيش حقيقة هو عيش الآخرة. ولهذا كان من السنة إذا رأى الإنسان ما يعجبه في الدنيا أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. وما المراد بالعلو في قوله سبحان ربي الأعلى، علو المكان أم علو الصفة؟ الجواب: يشمل الأمرين جميعا، وهذا متفق عليه في فطر الناس، إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته، فإن علو الله عز وجل علو ذات أمر مفطور عليه الخلق. فلو أنك قلت للعامي ماذا تريد بقولك سبحان ربي الأعلى لقال أريد أنه فوق كل شيء، ولا يدري عن علو الصفة، ومع ذلك فقد أنكر علوه في ذاته من أنكر ممن يستقبلون قبلتنا. ولا شك أنهم خالفوا الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة، ولو رجعوا إلى فطرهم لعلموا أن الإيمان بعلو الله تعالى بذاته أمر لا بد منه ولا بد من الإقرار به، فهم عندما يصيبهم شيء تنصرف قلوبهم إلى السماء إلى العلو، وهم يقفون بعرفة يدعون الله فهل يرفعون أيديهم أم ينزلها إلى الأرض؟ ومن العجيب أنهم يرفعون أيديهم ويدعون أن الله في الأرض، نسأل الله العافية. المهم أننا نشعر في قولنا سبحان ربي الأعلى أن الله علي في ذاته وعلي في صفاته، بل هو أعلى من كل شيء، والله تعالى وصف نفسه أحيانا بالأعلى وأحيانا بالعلي، لأن الوصفين ثابتان له، العلو وكونه أعلى، كما أنه يوصف بأنه الكبير وأنه الأكبر وبالعليم وبالأعلم. وصيغة التفضيل في هذه الأشياء على بابها وليست بمعنى اسم الفعل كما يدعيه بعض العلماء. وفي قوله ويقول سبحان ربي الأعلى، قد ذكرنا في أول باب صفة الصلاة أنه لا بد من أن يسمع الإنسان نفسه في كل قول واجب، وذكرنا أن القول الراجح أن ذلك ليس بشرط، فالشرط أن يخرج الحروف من مخارجها سواء أسمع نفسه أم لم يسمعها. ولم يذكر المؤلف هنا كم مرة يقولها، ولم يذكر هل يذكر معها غيرها، والسنة أن تكرر 3 مرات، وأن يزيد معها ما جاءت به السنة أيضا، مثل سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. لكن عذر المؤلف أنه كتاب مختصر فيقتصر المؤلف فيه على أدنى الكمال أو أحيانا على أدنى الواجب. قوله ثم يرفع رأسه مكبرا، أي يرفع رأسه وما يتبعه من اليدين مكبرا حال من فاعل يرفع، وعلى هذا فيكون التكبير في حال الرفع، لأن هذا التكبير تكبير انتقال، وتكبيرات الانتقال كلها تكون ما بين الركنين، لا يبدأ بها قبل ولا يؤخرها إلى ما بعد، لأنه إن بدأها قبل أدخلها على أذكار الركن الذي انتقل منه، وإن أخرها أدخلها على أذكار الركن الذي انتقل إليه، فالسنة أن يكون التكبير في حال الانتقال. قوله ويجلس مفترشا يسراه، يجلس أي بعد السجدة الأولى مفترشا يسرى، أي يسرى رجليه، أي جاعلا إياها كالفراش، والفراش يكون تحت الإنسان، أي يضعها تحته مفترشا لها لا جالسا على عقبيه، بل يفترشها وعليه، فيكون ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى أعلى. قوله ناصبا يمناه، أي جاعلها منتصبة، والمراد القدم، وحينئذ لا بد أن يخرجها من يمينه، فتكون الرجل اليمنى مخرجة من اليمين واليسرى مفترشة، أي أنه يجلس بين السجدتين هكذا، لا يجلس متوردكا، وهذه الصفة متفق عليها. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يسن في هذا الجلوس سوى هذه الصفة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجلس على عقبيه ناصبا قدميه، واستدل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما إن ذلك هو السنة، ولكن المعروف عند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أن ذلك ليس من السنة، لأن أكثر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تصف هذه الجلسة بالافتراش، ولا يبعد أن يكون ابن عباس رضي الله عنهما ذكر ما كان أولا، فإن صفة الجلوس قد تكون كصفة الركوع، وكان المسلمون في أول الأمر يركع الرجل فيضع يديه بين فخذيه ولا يضعهما على الركبتين، حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه تمسك بهذا ويسمى عندهم التطبيق، ولم يعلم ابن مسعود بالسنة التي نسخت هذا الفعل، مع أنه منسوخ بلا شك، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ففقهاؤنا رحمهم الله يرون أن هذه الجلسة ليس لها إلا صفة الافتراش فقط. تنبيه، لم يذكر المؤلف رحمه الله أين يضع اليدين وكيف تكونان، مع أنه من الأمر المهم في هذه الجلسة، فلنبين. الصفة الأولى أن يضع يديه على فخذيه وأطراف أصابعه عند ركبتيه. الصفة الثانية أنه يضع اليد اليمنى على الركبة واليد اليسرى يلقمها الركبة كأنه قابض لها. وأما كيف تكون اليدان، أما بالنسبة لليسرى فتكون مبسوطة مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة، ويكون طرف المرفق عند طرف الفخذ، بمعنى لا يفرجها بل يضمها إلى الفخذ. أما اليمين فإن السنة تدل على أنه يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويرفع السبابة ويحركها عند الدعاء، هكذا جاء فيما رواه الإمام أحمد من حديث وائل بن عجر بسند قال فيه صاحب الفتح الرباني إنه جيد، وقال فيه المحشي على زاد المعاد إنه صحيح،